لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن باب صفة الصلاة. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال: متفق عليه. قال وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأحاديث الثلاثة أو هذا الحديث بهذه الروايات أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان مسألة من مسائل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب قراءة الفاتحة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. فأما الحديث الأول قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا حديث متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. اختلف العلماء في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، وذهبوا في ذلك مذاهب. أرجح هذه المذاهب أن الفاتحة واجبة في كل ركعة في الصلاة، أن الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ويؤيد ذلك الرواية التي بعدها، وهي رواية ابن حبان والدارقطني، وهو سند صحيح. قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فالحقيقة مجموع هذين الحديثين، حتى ولو تركنا الرواية الثالثة لضعف في سندها، مجموع هذين الروايتين يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. في السرية والجهرية، الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام يقول: هو دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة. دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال، لأن البعض من الفقهاء قال إن المقصود لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، فالصنعاني بيقول: لا، المقصود هنا نفي وجودها كصلاة تجزئ، كصلاة شرعية تجزئ. قال: لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض، وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال، لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي الذات، يعني الكل. إلا أن الحديث الذي بعده اللي هو بقى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا أن الحديث الذي بعده فيه دلالة على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، في دلالة على أن النفي في لا صلاة اللي قبل منها بقى لا صلاة لمن لم يقرأ أم القرآن، فيه دلالة على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، يعني لو ما فيش فاتحة يبقى ما تجزئهوش. وهو كان نفي للذات في المآل، ولأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. ولذلك هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة قراءة الفاتحة، أن الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد. ويعني لن يعني نقف في مناقشة يعني أقوال الفقهاء الآخرين، لكن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو لزوم ووجوب قراءة الفاتحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على فضيلة الفاتحة، وذلك من وجهين: أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها، وأنها هي المصححة للصلوات، وأنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم. نعم. وأنه قال وجهة العموم بدون استثناء، وأنه لا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية. أين؟ ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذه الأحاديث وكذلك حديث نعيم المجمر هنا سنقرأه بعد ذلك، هذه الأحاديث ساقها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان مسألة، وهي الجهر بالبسملة أو لا، الجهر بالبسملة أو لا، يعني هل يجهر المصلي في الصلاة الجهرية، يعني هل يجهر بالبسملة أم أنه يسر بها. فالحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا إذا بدأوا الصلاة جهرا قالوا الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فيسرون بها. وقال وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني هذا أيضا الحديث فيه إثبات أنهم ما كانوا يجهرون بالقراءة، ما كانوا يجهرون بالقراءة، أي ما كانوا يجهرون بقراءة البسملة، بقراءة البسملة. قالوا في رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون، وإن كان سند هذه الرواية ضعيف لكن معناها صحيح لأنه هذا مفهوم الأحاديث السابقة. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، رواية مسلم اللي هي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأحاديث اختلف العلماء أو هذه الأحاديث في مسألة البسملة جهرا أم سرا. هذه الأحاديث وغيرها كالحديث الذي بعدهم كذلك وحديث نعيم المجمر قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه النسائي وابن خزيمة. واختلف العلماء في تصحيح الحديث وبعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لكن هذا الحديث أيضا فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى وجهر بالبسملة وأخبرهم أن هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه يعني غير واحد من أهل العلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه وهو كما قال. هو الحديث سند صحيح لكنه على الوقف، على الوقف، يعني هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الحديث، هذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما معارضة للأحاديث الثلاثة التي سبقت. حديث الثلاثة التي قبلهما فيها الإصرار بالبسملة، وهذه الأحاديث فيها الجهر بالمسبلة، الجهر بالبسملة. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال أن الجهر بالبسملة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالسنة أن إذا شرع الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية فيبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر بالبسملة. وبعض الفقهاء ذهب إلى الجهر بالبسملة محتجا بهذه الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث أضعف قوة وسندا من الأحاديث السابقة. وعليه فإن الأرجح والله أعلم والأقرب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يجهر بها تارة ويسر بها تارة، كان يجهر بها تارة ويسر بها تارة، لكن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عدم الجهر، كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث، ما كان يجهر بالبسملة. لكن لو جهر بها إنسان نقول لا بأس، لكن الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هو الإصرار، وليس في الجهر بدعة، بل ثبت في الجهر بعض الأخبار، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإصرار، أي بالإصرار بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك خلاف بين العلماء واسع في مسألة هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، وأيضا خلاف آخر هل البسملة آية من آية هي في فواتح السور وآية من الفاتحة، أم أنها آية لفواتح السور عموما ومن بينها الفاتحة ومن بينها الفاتحة. الأقرب والله أعلم أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن يفتتح بها السور، يفتتح بها سور القرآن. والسنة في الصلاة السر بها أكثر الأحوال أو أكثر الأوقات، ويجوز الجهر بها أحيانا، والله أعلم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث أيضا ساقه الإمام رحمه الله تعالى، والحديث الذي بعده قال: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. فهذا الحديث أورده الإمام لبيان مسألة في صفة الصلاة، وهي التأمين بعد الفاتحة. التأمين بعد الفاتحة، والتأمين معناه اللهم استجب، معنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. قال: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. يعني حديث وائل بن حجر اللي أشار إليه هنا لفظه: إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. يعني بيرويه وائل بن حجر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. فهذه الأحاديث يستدل بها المصنف على استحباب التأمين من الإمام بعد القراءة، بعد قراءة يعني الفاتحة. وأما المأموم، وأما المأموم فكذلك يستحب له أن إذا قرأ الإمام الفاتحة أن يقول كذلك المأموم آمين. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. إذن بهذه الأحاديث يثبت أن السنة أن يقول الإمام بعد القراءة آمين، وأن يقول المأموم كذلك بعد القراءة آمين. فهذه هي السنة في ذلك. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة وأن يمد بها صوته. فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإصرار به حتى في الصلاة الجهرية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر به في الجهرية والإصرار به في السرية، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام. الأظهر أنه يستحب الجهر بها كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وهو كما قال. هذا الحديث ساقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان ماذا يصنع من لا يحسن شيئا من القرآن إذا أراد أن يقرأ في الصلاة. ماذا يصنع من لا يحسن شيئا من القرآن؟ إنسان أسلم حديثا مثلا، لسه أسلم دلوقتي وهنقول له صلي، طيب مش حافظ الفاتحة ولا شيء ولا التشهد ولا شيء، هيقوم مقام ذلك هذه التسبيحات هذه الأذكار. إنسان ضعيف العقل والذاكرة، خصوصا لو كان شيخ كبير مسن ونحو ذلك، ما هوش قادر يحفظ حاجة، هينتقل إلى ذلك. هذا الحديث تمامه في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يعني قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لله، يعني هذا كل ثناء على الله، فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني. الرجل بيقول يا رسول الله أنا عايز يعني أسأل بقى شوي لنفسي يعني. قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه وقبضهما إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به، يعني كأن الراجل هو قايم كأنه كان مسن أو نحو ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده وبعدين قال له قل له اللهم ارحمني وعافني واهدني، كأن الراجل أحد يقولهم كده وبعدين راح قافل إيده كده ومشي، يعني الحمد لله أنا كده إيه خلاص حفظتهم اللي هم قال لي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن يعني هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها، يعني كالتشهد أيضا لمن لا يحسن ذلك، وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقرأ به في الصلاة. ظاهر الحديث أن الرجل ده كان عاجز عن أنه يحفظ أو يتعلم، وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئك ذلك. ولذلك العلة أن الرجل قال لا أستطيع أنا ما أقدرش مش عارف أحفظ. ولذلك قال العلماء أنه من كان مثله لا يلزمه حفظ القرآن. في ناس ما يقدرش يحفظ، يعني بعضنا ممكن يقول طيب اللي هو دخل في الإسلام حديثا لازم يحفظ القرآن بعد كده أو يحفظ الفاتحة يعني ونحو ذلك، نعم. لكن ربما يكون إنسان حتى ولو مش حديث عهد الإسلام ما هوش عارف يحفظ، وخصوصا كبار السن ونحو ذلك. كان بعض يعني آباءنا وقرابتنا كان يعني الواحد كان بيرى فيهم ذلك، يعني كان الواحد يقول لبعضهم يعني طب اقرأ كده الفاتحة، يقعد يحاول ما هوش عارف يقرأ الفاتحة. كبار في السن كبروا جدا مش قادرين يحفظوا، فما بالك بالتشهد وكذا ونحو ذلك. فهؤلاء يجزئهم هذه التسبيحات وهو ذكر الله عز وجل على هذا النحو. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.